بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقائكم الأسبوعي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في برنامجكم فقه الأسرة والذي يأتيكم أسبوعيا. فأهلا ومرحبا بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أرحب بكم أنتم مشاهدي الكرام، وأرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال رقم الجوال الذي نسعد من خلاله أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم وأن نعرضها على ضيفنا الكريم. لازال حديثنا مع معالي الشيخ مستمرا في أحكام الأسرة في أبواب العبادات أو كتاب العبادات. تحدثنا عن أحكام الأسرة في الصلاة، وتحدثنا عنها أيضا في ما يتعلق بمسائل الزكاة الخاصة بالأسرة. أما بالنسبة لعبادة الصيام فقد تفضل ضيفنا الكريم بعرض معظم هذه الأحكام في برنامج كامل في شهر رمضان المبارك. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن الأسرة في الحج. كثير من الأحكام تتعلق بأفراد الأسرة، ستكون هي بإذن الله عز وجل مدار حديثنا في هذه الحلقة. أحييك مرة أخرى معالي الشيخ، ولعلي أستهل هذه الحلقة بأن نوطئ لها ببيان وجوب الحج سواء على الرجال أو النساء، ثم بعد ذلك ندخل في بقية أفراد الأسرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الحج ركن من أركان الإسلام. نعم. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله هنا على الناس يشمل الذكور والإناث، ولم يرد دليل يفرق بينهما، فالأصل هو الوجوب على الجنسين. وقد جاء في عدد من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وجوب الحج على الجميع، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، وقال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ولم يفرق بين ذكر وأنثى. ولكن تبقى هنا مسألة متعلقة بالأسرة فيما يتعلق بوجوب الحج، وهو فيما يتعلق بأن من شروط الحج الاستطاعة. من شروط الحج الاستطاعة. والاستطاعة قد اختلف أهل العلم فيها، فأحمد والشافعي يقول المراد الاستطاعة المالية، ومالك يقول المراد الاستطاعة البدنية، وأبو حنيفة يقول المراد بالاستطاعة مجموع الأمرين. فإذا قدر أن المرأة ليس لديها مال، وعند زوجها مال وهو ينفق عليها، فحينئذ هل يجب على الزوج أن يعطي الزوجة نفقة الحج، وبالتالي تكون هي مستطيعة للحج لوجود النفقة عندها، أو ليس الأمر كذلك؟ فنقول: الأظهر أن النفقات الواجبة للمرأة إنما تجب فيما يتعلق بتسليمها لزوجها وبتمكن الزوج من الاستمتاع منها، وهذا لا يدخل فيما يتعلق بنفقات الحج. ومن ثم فإن المرأة لا يجب على زوجها أن يقوم بالحج بها. ومن هنا فإن بعض الناس يقول: أنا أريد المرأة الحاجة التي سبق أن تحج، أو لا عندي من المرأة التي لم تحج. نقول: الأمر ليس عليك والوجوب ليس عليك، وإن كان من مكارم الأخلاق ومن أحسن الطرق والمناهج أن يقوم الزوج بالنفقة على زوجته فيما يتعلق بنفقات الحج، لكن ليس ذلك على سبيل الوجوب، احتسابا للأجر. احتسابا للأجر. فالمقصود أنه يتعلق هنا بهذا الأمر مسألتان. المسألة الأولى أن نفقة الحج سواء كان حج فريضة أو نافلة أو نذرة ليس على الزوج، وإنما هو في مال الزوجة. الأمر الثاني أن المرأة إذا لم يكن لديها مال فإنها تعد غير مستطيعة للحج، ولو كان عند زوجها أو والدها مال يتمكن به من القيام بالحج بها. وحينئذ إذا لم يكن لديها مال فإنه يسقط عنها وجوب الحج. إذن معالي الشيخ، حتى ولو كان هذا المال متوفر لدى أبويها أو لدى مثلا أحد أقاربها من المحارم، أخيها أو أختها، نقول العبرة تكون بنفس المرأة. نعم، بما تملكه المرأة في نفسها. طيب، بالنسبة لاشتراط المحرم الشيخ، لعل يعني من المسائل الضرورية أن يطرح في مثل هذا اللقاء من ناحية تحديد المحرم الذي يكون هو شرط في وجوده معها في الحج، أيضا بعض المسائل المتعلقة عندما تكون المرأة مثلا في مكة في جدة، اشتراط المحرم في هذه الحالات. نعم، الحج له شروط، بعضها شروط وجوب وبعضها شروط صحة وبعضها شروط لزوم. فمن أمثلة ذلك العقل، شرط لصحة الحج، فمن لم يكن عاقلا لم يصح منه حج ولم يقبل ولم يجب عليه حج. وهكذا الإسلام هذا شرط للوجوب عند الجماهير وشرط للصحة. ومن الشروط أيضا البلوغ، حيث من لم يكن بالغا فإن حجه لا يجزي عن حجة الإسلام مع صحة حجه ولا يجب عليه حتى يبلغ. ومن شروط الوجوب أيضا الحرية، فالمملوك لا يجب عليه أن يحج لكن لو حج صح حجه. ومن شروط الحج الاستطاعة كما تقدم. ومن شروط الحج بالنسبة للمرأة وجود المحرم. ووجود المحرم يدل على اشتراط عدد من النصوص، فإن الشريعة قد نهت المرأة عن السفر بدون محرم، بل جاء ذلك تصريحا في الحج، جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومن أنواع السفر السفر للعبادة، سواء كان لطلب علم أو لحج أو لغيره من المقاصد المشروعة. إذا تقرر هذا فإن بعض الشافعية خالف في هذه المسألة فيما إذا كان هناك رفقة مأمونة، وخالف آخرون في العجوز الكبيرة، وخالف آخرون فيما إذا كان مع المرأة من يكون قريبا لها من النساء. وهذه الاختلافات وهذه الأقوال أقوال ليست معتمدة في المذاهب الفقهية المعتبرة، وهي مخالفة لعموم الدليل الوارد باشتراط المحرم لسفر المرأة، فتقديم النصوص الشرعية أولى من الالتفات إلى مثل هذه الأقوال. إذا تقرر هذا فإنه هل وجود المحرم شرط لصحة الحج؟ نقول لا، ليس شرط لصحة الحج، لو حجت فإن حجها صحيح مع الإثم، لكنه شرط للوجوب أو شرط للزوم السعي على قول الفقهاء. إذن هل الحج شرط لوجوب الحج أو شرط للزوم السعي؟ هل المحرم نعم، هل المحرم شرط لوجوب الحج أو شرط للزوم السعي؟ هذان قولان لأهل العلم ترتب عليه، على كلا القولين لا يصح من المرأة أو لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، ولا يلحقها إثم إذا تركت الحج بسبب عدم وجود المحرم. لكن يترتب عليه ما لو ماتت قبل الحج، هل يلزمها أو يلزم في مالها أن نخرج من يحج عنها؟ من قال الحج المحرم شرط من شروط الحج، شروط وجوب الحج، قال الحج لم يجب عليها أصلا وبالتالي لا يلزمنا أن نأخذ من مالها ومن تركتها مالا نعطيه من يحج عنها. ومن قال لا، هذا شرط للزوم السعي، قال كان واجبا عليها لكنه لم يلزمها السعي لعدم المحرم وبالتالي فإنه يؤخذ من تركتها مال فيعطى لمن يحج عنها. معالي الشيخ، المقصود بلزوم السعي؟ لزوم السعي يعني أنه يجب عليها أن تذهب الآن، لكن هو متعلق بذمتها على القول الثاني. القول الأول يقول لم يتعلق الحج بذمتها ولا يلزمها السعي من باب أولى. القول الثاني يقول هو يتعلق بذمتها لكن لا يلزمها السعي لعدم وجود المحرم. فبالتالي إذا ماتت فإنه على القول الأول قالوا لم يجب الحج أصلا وبالتالي لا يجب أن نخرج من مالها من يحج عنها، وأما على القول الثاني قالوا الحج كان واجبا في ذمتها، فإذا ماتت لزمنا أن نخرج من يحج عنها. يتعلق بهذا مسألة ما لو سافرت مع محرمها، سافرت مع محرمها فمات المحرم، فما الحكم حينئذ؟ إن كانت المسافة قريبة رجعت لأنه لا يعد سفرا، وإن كانت المسافة قد تباعدت فإنه يجوز لها إتمام مناسك الحج حينئذ، ولا يلزمها الرجوع، لأن الرجوع بمثابة الذهاب، ومن ثم نقول إنها تكمل حجها. يتعلق بهذا أيضا ما يتعلق بنفقة المحرم على من؟ إن كان المحرم سيحج لنفسه أصالة وهو يؤدي فرضا عليه فلا يلزمها نفقته باتفاق، لكن إذا حج من أجلها فإنه هل يلزمها أن تنفق عليه؟ قال الجمهور نعم، لأنه إنما ذهب من أجلها وبالتالي يلزمها نفقته. في الصورة الأولى يا شيخ هل تلزم نفقتها هي عليه؟ إذا كان الزوج في حجه الواجب وهي في حجها الواجب نوجب عليه النفقة أيضا. تقدم معنا أن النفقة إنما وجبت من أجل التمكين من الاستمتاع، وليس ذلك في متعلقا بتعذر في الحج، في قضايا الحج. إلا النفقة المعتادة التي كان ينفق عليها في مسكنها الأصلي إذا حج معها، فيعطيها المأكل ويعطيها المشرب ويعطيها ما يتعلق بالكسوة على ما تقدم في باب النفقات. يتعلق بهذا مسألة، وهي مسألة هل يشترط إذن الزوج في الحج؟ في الحج قالت تريد الحج، وقال أخوها أنا مستعد أن أسافر معها محرما في الحج، فهل يلزمها استئذان الزوج؟ ولو منع الزوج ما هو الحكم؟ نقول الحج على نوعين، حج فريضة هذا لا يلزمها فيه استئذان الزوج على الصحيح، وذلك أن الله قد أمرها، والأمر الواجب المتعين لا يلزمها أن تستأذن فيه أحدا من البشر، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يلزمها أن تستأذن الزوج، وهذا مبني على مسألة، وهي مسألة هل الحج يجب على الفور أو يجوز التراخي فيه؟ وجمهور أهل العلم يرون أنه على الفور، ومن ثم قالوا لا يلزمها الاستئذان، وإن كان استئذانها لزوجها أولى وأحسن تطييبا لخاطره وإبعادا للنزاع والشقاق بينهما. الصورة الثانية ما لو كان الحج نفلا، فإنه لا يجوز لها أن تحج إلا بإذن زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل ذلك على أنها لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن، وإن كان في الصلاة الجماعة يجب عليها أن يأذن، لكن لم يرد مثل ذلك فيما يتعلق بالحج. فرق بين الحج وبين خروج للمساجد لبعد مسافة الحج وكثرة أيام بخلاف الخروج للمسجد. إذا تقرر هذا هل يجوز للزوج أن يحلل زوجته وأن يمنعها بعد الدخول في الإحرام؟ كانت في الطريق ولم تحرم بعد، فلا شك أنه يحق له أن يعيدها إذا كان ذلك الحج نفلا. أما إذا كان فرضا فإنه أصلا لا يلزمها استئذانه، بالتالي لو أمرها بالرجوع لا يلزمها، لما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. أما لو كان الحج نفلا فإنه حينئذ ذهب الجمهور إلى أنها يجب عليها الرجوع إلى زوجها، فإن دخلت في الإحرام والحج حج نفل، ومن المعلوم أن الحج يجب إتمامه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فما الحكم؟ قال طائفة، قال الجمهور بأنه يلزمها طاعة زوجها وتتحلل وتذهب إلى زوجها، فإن قال كيف تقولون بذلك وهو أنتم توجبون ويجب الإتمام؟ نقول يجب الإتمام هذا فيما يتعلق بالنفس، لكن فيما يتعلق بالآخرين فإنه لا يلزم، ولأن ذلك يفوت حقوق الآخرين باسم الاستمرار في الواجب الشرعي، والشريعة لم ترد بتفويت الحقوق وإنما أمرت بإثباتها وتقريرها. ولا يتحمل الزوج الشيخ تبعات هذا الأمر؟ تبعات هذا الأمر ليس هناك تبعات إلا على قول من يقول بأن هذا التحلل يكون من باب الإحصار، وأن المحصر إذا لم يتمكن من الطواف يجب عليه الهدي. يتعلق بهذا مسألة قريبة من هذا، وهي مسألة استئذان الأبوين في الحج ومنع الأب أو الأم لابنهما من الحج، وأمرهما له بعدم إكمال الحج بعد دخوله في النسك ولبس ملابس الإحرام، دخوله في الإحرام. هذه ثلاث مسائل. فنقول المسألة الأولى، هل يجوز للوالدين منع ابنهما من الحج؟ نقول ننظر، إن كان الحج فريضة واجبا فإنه حينئذ لا يجوز للوالدين منعه، وإن كان الحج نفلا جاز لهما منعه. الأمر الثاني فيما يتعلق بالتحليل، يجوز للوالد، لا يجوز للوالد أن يحلل ابنه من إحرام فريضة الحج، لكن بالنسبة للنفل وقع خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه لا يحق للوالد ذلك لأنه قد لزمه حكم الإحرام فيجب عليه الاستمرار فيه. نعم. بالنسبة لشيخ الاشتراط المحرم، إذا أنت لكي لا نخرج من هذه المسألة ثم نعود لهذه المسألة، عندما تكون المرأة في مسافة دون مسافة السفر، هل يشترط عليها أيضا محرم في هذه الحالة؟ قبل أن ندخل في هذا، ما هو المحرم؟ لأنه قد يخفى على بعض الناس، فنقول المحرم هو إما زوج، وإما من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. تحرم يعني لا يجوز له نكاحها، على التأبيد يخرج من كان التحريم مؤقتا مثل زوج الأخت. وقوله بنسب أو سبب مباح، السبب المباح مثل الرضاع، مثل المصاهرة، يعني أم الزوجة محرم على التأبيد، فيكون زوج ابنتها من محارمها. السفر الأصل أن المرأة ممنوعة من السفر سواء كان قصيرا أو بعيدا إذا كان المحرم ليس معها، ولكن إذا كان الانتقال مع عدم وجود سفر، مثال ذلك من كانت ساكنة في مكة وتذهب مع رفقة مأمونة، فهذه لم تسافر وإنما انتقلت داخل المشاعر وهي ليست مسافة قصر، ومن ثم لا حرج عليها في أن تحج بدون محرم، وحجها صحيح مجزئ ولا يلحقها إثم بسبب ذلك. ويترتب عليه أن المرأة التي ليس لديها محرم وهي في مكة يجب عليها الحج ولا يشترط له المحرم، وذلك لأنها عند انتقالها لا تنتقل انتقال سفر. أيضا مما يتعلق الشيخ مسائل الأسرة، هو فيما يتعلق بالأولاد الشيخ، سواء من البنين أو البنات، البعض يعني يسأل كثيرا عن حكم استحابة إلى الحج عندما يؤدي مثلا فريضة الحج، هل تحتسب له فريضة أم أنه تكون من باب النافلة سواء كان قبل التمييز أو بعد التمييز؟ نعم، هذه مسألة مهمة يتعلق بها عدد من المسائل. المسألة الأولى في متعلقة بحج الصبي، هل يصح حجه أو لا يصح؟ جمهور أهل العلم قالوا نعم يصح حجه، واستدلوا عليه بحديث يزيد بن السائب قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين أو 7 سنين، وجاء في حديث آخر أن امرأة رفعت ابنا لها صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا مذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى عدم صحة حج الصبي، ولكن مذهب الجمهور أصوب لهذه الأحاديث ويكون مجزئا. شيخ المسألة الثانية، هل يؤجر عليه؟ نقول يؤجر عليه ويؤجر وليه. المسألة الثالثة، هل يكون مجزئا حجة الإسلام؟ نقول لا، لا بد من حجة أخرى بعد بلوغه، لأن هذه الحجة أديت على طريق الاستحباب ولم تؤد على طريق الوجوب، ولذلك ورد عن ابن عباس مثل هذا المعنى. يبقى أيضا مسألة، ما لو حج فبلغ في أثناء حجه يجزئه عن حجة الإسلام؟ نقول ننظر، إن بلغ قبل انصرافه من عرفة فحينئذ يكون حجه صحيحا مجزئا ويجزئ عن حجة الإسلام، بخلاف ما لو كان قبل البلوغ بعد انفصاله من عرفة. باعتبار أنها الركن في الحج. نعم، باعتبار أنه قد فاته ركن من أركان الحج وقد فعله قبل بلوغه. بالنسبة شيخ للمسألة الإحرام، يعني هناك عدة فروق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بإحرام كل منهما للحج، نشير إلى أهم هذه الفروق يا شيخ. الفرق بين المرأة والرجل في الإحرام كثير، ولكن من أشهر هذه الفروقات في ما يتعلق بتغطية الرأس. فالرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه بخلاف المرأة، فإنه يجوز لها أن تغطي رأسها. الثاني فيما يتعلق بلبس المخيط، والمراد به الثياب التي على مقدار العضو. الرجل لا يجوز له أن يلبس المخيط في أي جزء من أجزاء بدنه بخلاف المرأة، فإنه لا يجوز لها لبس المخيط في الوجه فقط، وأما بقية البدن فيجوز لها لبس المخيط. ماذا تفعل في الوجه؟ تغطيه بسدل بدون أن يكون هناك مخيط، فلا يجوز لها لبس البرقع ولا يجوز لها لبس النقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا أيضا حكم آخر وهو النقاب، أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس النقاب. من ما يتعلق بذلك أيضا التلبية، فإن الرجل يشفع له أن يرفع الصوت بالتلبية بخلاف المرأة. ومما يتعلق بذلك أيضا تغطية الرجال لوجوههم، فإن بعض أهل العلم يرى أن الرجل حال الإحرام لا يجوز له أن يغطي وجهه بأي ساتر. استدل على ذلك بما ورد في حديث الذي وقصته ناقته فقال: فكشف عن وجهه ورأسه، وفي لفظ: نكشف عن رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولفظة وجهه موطن خلاف بين أهل العلم في صحتها، ولذلك لم يذكرها البخاري في صحيحه وإن ذكرها الإمام مسلم. هذا شيء من ما يتعلق بالفروقات. المرأة في بالنسبة للوجه، يعني عندنا تغطية وجه الرجل، ذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز للرجل أن يغطي وجهه، وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى جواز تغطية الرجل وجهه، وقالوا إن الحديث إن زيادة وجهه فيها كلام لبعض أهل العلم من جهة. الجهة الثانية أنه إنما منع المحرم الميت من أن يغطى وجهه لأنه إذا غطي وجهه فيلزم أن يكون هناك تغطية لبعض الرأس، فالمنع من تغطية الوجه هنا ليس مقصودا لذاته، وإنما لكونه معينا على واجب شرعي آخر. هذا أبرز الفروقات بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالإحرام. اعتقاد بعض النساء شيخ بأن لبس الحج لابد أن يكون من لون محدد، أسود أو أخضر أو أبيض كما يشاهد الآن في الحج. هذا فهم خاطئ ومخالف للشريعة، ومن اعتقد أنه من مناسك الحج فيخشى عليه في اعتقاده من نوع بدعة. لكن الصواب أن المرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب إذا اجتنبت النقاب والبرقع، ويستحب اجتناب الزينة وإن لم يكن ذلك على سبيل الوجوب. ولذلك أثير عن بعض الصحابة أنهن كن يحرمن والذهب عليهن، وكن يطفن والذهب عليهن، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالطواف بدون إحرام، فإنه يجوز للمرأة أن تنتقب وهي طائفة بالبيت إذا لم يكن ذلك الطواف عن إحرام. سواء كان طواف إفاضة، لأن يعني طواف الإفاضة تطوفه المرأة بعد التحلل الأول، أو كان ذلك تطوعا مستحبا، أو كان طواف وداع. إذا حضت المرأة يا شيخ قد يأتيها الحيض في أي مرحلة من مراحل الحج، سواء بعد أن تعزم على الحج وقبل أن تحرم، بعد الإحرام، أيضا بعد أن تؤدي شيئا من هذه المناسك، لعلنا نبين حكم هذه المسألة في مع يعني تنقلها بين هذه الظروف. نعم، الحيض بالنسبة للمرأة من الأمور المعتادة. نعم، ولا ينبغي بالمرأة أن تجزع أو أن يؤثر ذلك في نفسيتها. طيب، وبالتالي فينبغي بالمرأة التي يصيبها الحيض أن لا تجزع ولا تقنط ولا تتغير نفسيتها، بل الواجب عليها الاستمرار في فعل مناسك الحج، فتفعل كل ما يفعله غيرها من المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجدها متأثرة تبكي، فقال: ما لك؟ أنا فزت؟ قالت: نعم. أحضتي؟ قالت نعم. قالت فما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهي تفعل جميع المناسك، تدعو الله عز وجل وتثني عليه وتفعل جميع المناسك وإلا الطواف بالبيت وما كان تابعا له. إذا تقرر هذا فإن وقت حيض المرأة يختلف، فإن ورد عليها قبل دخولها في الإحرام وانتهى قبل الإحرام فهذا لا إشكال فيه. الثاني إذا دخل قبيل الإحرام فإنه يجوز لها أن تحرم ويشرع لها أن تغتسل حال الإحرام وتستمر في ترك الصلاة حتى يتوقف الدم عنها. الصورة الثالثة ما لو أصابها الحيض بعد إحرامها فهذا أيضا تفعل ما يفعله الحاج ولا حرج عليها فيه. الصورة الرابعة أن يأتيها الإحرام أن يأتيها الحيض وهي متمتعة فلا تتمكن من الطواف والسعي قبل أيام الحج، فنقول حينئذ تقلب نسكها ليكون قرانا، حينها قدمت متمتعة كانت تريد عمرة فتتحلل منها ثم تدخل في الحج لكنها لم تتمكن بسبب الحيض، فنقول لها حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اجعلي حجك عمرة وحجة وانقضي شعرك وامتشطي. فهذه أحكام صريحة في هذا. الإمام أبو حنيفة يقول لا يحق لها أن تحول إحرامها إلا إلى الإفراد فقط، ولا يحق لها أن تحول إحرامها للقران، والجمهور على خلاف ذلك، والحجة مع الجمهور حديث عائشة المتقدم. بعض النساء قد تحرص على أن تكون خلال هذه المناسك طاهرة، بالتالي تستخدم بعض الأدوية التي تؤخر هذه الدورة أو تمنعها خلال فترة الحج، هل تنصحون بهذا مثلا؟ نعم، يجوز للمرأة أن تستعمل هذه الحبوب وهذه الأدوية التي تؤدي إلى تأخير الدورة ولا يلحقها حرج بشيء من ذلك، لكن ينبغي التحرز والاحتياط، فإن كثيرا من النساء يأخذن مثل هذه الأدوية فيسبب ذلك الاضطراب في عادتهن. ما يتعلق الشيخ أيضا بأفراد الأسرة أن البعض قد ينيب البعض الآخر في أداء هذه الفريضة، هذه النيابة أيضا قد تكون في بعض المناسك كرمي الجمار مثلا، الأحكام المتعلقة بالنيابة في الحج؟ النيابة في الحج على نوعين، ما تكون نيابة للحج بجميع أركانه فهذه هذا النوع من أنواع النيابة وارد وداخل، ولكن يشترط له أنه إذا كان المنوب عنه ميتا فجاءت فإنه تجوز النيابة مطلقا. طيب. الحالة الثانية إذا كان المنوب عنه حيا، يكون لديك والد كبير السن وهو يرغب في العمرة لكنه لا يستطيع فتقوم بالحج عنه، نقول هذه أو العمرة، نقول هذا الحج والعمرة الصحيحة، لكنه يشترط إذن من يراد أن يحج عنه. نعم. لأن نسبة هذه الأعمال إليه لابد أن تكون برضا منه. هذا ما يتعلق بالنيابة في الحج. يتعلق بها أيضا أنه يجوز للرجل أن يكون نائبا في الحج عن امرأة وبالعكس، فقد ورد في الحديث أن الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال أحج عن أبي فإنه شيخ كبير قد أدركته فريضة الإسلام ولم يستطع ولا يستطيع الضعن ولا الإقامة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تحج عن والدها. بالنسبة للنيابة الجزئية هذا كله بالنسبة للنيابة ككل. النيابة الجزئية هناك أعمال لا تدخلها النيابة وبالتالي لا يصح دخول النيابة فيها، من أمثلته الطواف، ما يصح واحد ينوب عن واحد. طيب. وهناك أعمال قد جاءت الشريعة بدخول النيابة فيها فحينئذ يشرع دخول النيابة فيها، من أمثلة ذلك النيابة في ذبح الهدي، من أمثلة أيضا النيابة في الرمي عندما يكون الرامي عاجزا عن الرمي بنفسه. فالمقصود أن النيابة في بعض جزئيات الحج واردة ولا إشكال فيها. شيخ سعد استاذنك في هذا الفاصل ثم نعود لنستكمل حديثنا. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سويا ثم نعود لضيفنا في حديثنا عن الأسرة في الحج، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. الأسرة أنس ومودة ونحها دفءا ومحبة. الرؤيا الصادقة جزء من أجزاء النبوة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، رواه البخاري. والرؤيا مبدأ الوحي، وصدقها بحسب صدق الرأي، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ. الأسرة أنس ومودة، فمنحها دفئا ومحبة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل. لازال الحديث مستمرا مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين. الشيخ سعد، لازال الحديث عن أحكام الأسرة في الحج. من المسائل المهمة ما يتعلق الشيخ بمسألة النكاح، يعني عرضنا هذه كتاب النكاح كاملا في حلقات ماضية، لكن النكاح حال الحج سواء كان مثلا المحرم ناكحا أو منكحا، الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. عقد النكاح ننظر فيه، فإن كان حالة تحلل للإنسان مثل عقده بين حجه وعمرته في التمتع، أو بعد التحلل، فهذا جائز وصحيح ومجزئ ولا حرج فيه. أما عقد النكاح حال كون الإنسان محرما فهذا لا يجوز ولا، وهل يصح؟ قال الجمهور لا يصح ولا قيمة ولا اعتبار له. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يكون زوجا، ولا ينكح لا يكون وليا في عقد الزواج. ومن هنا أخذ الجمهور أنه إذا كان الولي محرما أو كان الزوج محرما لم يصح الإحرام. وأما إذا كانت المرأة هي المحرمة فقد اختلف أهل العلم، والأظهر أيضا أنه لا يصح عقد النكاح على امرأة محرمة لوجود المعنى بالنسبة لها. الإمام أبو حنيفة يقول يصح عقد النكاح للمحرم ولا حرج فيه، ويستدل على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو محرم. ولكن هذه الرواية خطأ، صوابها كما رواه رافع قال: إنما عقد عليها وهما حلالان وكنت السفير بينهما. ورواية ميمونة نفسها فإنها ذكرت أنه إنما عقد عليها حالا الحل حال الإحرام. يبقى هنا ما يتعلق بالرجعة. الرجعة ليست من جنس عقد النكاح، وبالتالي فإن جمهور أهل العلم يرون أن المحرم يجوز له أن يراجع زوجته في ذلك الوقت وقت الإحرام. من محظورات الإحرام الجماع، لا يجوز الإنسان أن يطأ زوجته، وهكذا محظورات الإحرام المباشرة والتقبيل، ما يجوز للإنسان أن يباشر زوجته أو أن يقبل الزوجة حال إحرامه. لكن ماذا يترتب على ذلك؟ إن جامع وهو محرم نظرنا، فإن كان هذا في يوم عرفة فإنه يفسد حجه ويجب عليه بدنه، وعليه أن يحج من قابل، وعليه إتمام مناسك الحج. وأما إن كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه حينئذ يجب عليه فدية أداء عند الطائفة، ويجب عليه الشاة عند آخرين، وحجه صحيح ويلزمه إكمال مناسك حجه. وأما إن كان الإحرام، إن كان النكاح، إن كان الجماع ما بعد وقوف عرفة وقبل التحلل الأول، فهذا طائفة من أهل العلم قالوا يعتبر بمثابة الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال الجمهور لا يفسد الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهو هنا محرم، وبالتالي فإنه لا يصح منه عقد النكاح لأنه منهي عنه، والنهي عن الفعل يدل على فساده وبطلانه لأنه لم يتحلل إلى الآن. نعم لم يتحلل، الشارع نهى المحرم أن ينكح أو أن ينكح، فلما لم يتحلل بعد وقوفه في عرفة لما جاء إلى مزدلفة أو في الصباح يوم منى قبل أن يتحلل التحلل الثاني، فإنه حينئذ يعتبر قد جامع قبل التحلل الأول، فيجب عليه حينئذ الأحكام السابقة التي تكون بالنسبة للجماع قبل التحلل الأول من إفساد الحج ووجوب البدنة وعليه الحج من قابل وعليه إكمال مناسك الحج. ذهب الإمام مالك إلى أنه إن كان بعد الفجر الجماع بعد الفجر لم يلزمه شيء ولو كان بعد قبل التحلل الأول، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إذا كان الجماع بعد الخروج من عرفة فإنه لا يؤثر على صحة الحج وإنما يجبر، وقول الجمهور أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم، وما يدخل في مفهوم النكاح الوطء ودواعيه، مما أيضا يحرم على المحرم المباشرة، يحرم عليه أن يباشر زوجته، وإن لم يحصل إن حصلت مباشرة لكن لم يحصل إنزال فإن طائفة من أهل العلم قالوا يجب عليه فدية أذى، والأظهر أنه لا يجب عليه شيء لعدم ورود دليل يوجب عليه مثل ذلك. وأما إن كان الجماع قبل التحلل الأول فإن له الأحكام السابقة. نعم. شيخ سعد، عندما يقول أن لا يصح أن ينكح المحرم، لو تم هذا النكاح ولم يعلم طرفا النكاح بهذا الحكم إلا بعد فترة من النكاح، أن نقول لابد يجدد العقد؟ لابد من تصحيح العقد فيجدد العقد، ولكن لو قدر أن بينهما أولادا فإن هؤلاء الأولاد ينسبون إلى الأب لأن هذا الوطء كان بشبهة. بقي عندنا مسألة المباشرة. المباشرة إذا لم ينزل فإنه لا يجب عليه شيء فيها. نعم. قبل قليل يا شيخ قبل الفاصل أشرت إلى بعض الفروق وهي مهمة جدا في حالة الإحرام، أيضا تعلم حفظك الله فيما يتعلق مسألة الطواف والسعي أن هناك فروق بين أفراد الأسرة بين الرجال والنساء، لعل يناسب أن نشير إليها. نعم، في الطواف هناك عدد من الفروقات بين الرجل والمرأة، منها أنه يستحب للرجل الرمل في الأشواط الثلاثة، والرمل المراد به الإسراع في الخطى. نعم. وأما المرأة فلا يستحب لها ذلك، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الرمل في طوافه طبعا في الأشواط الثلاثة الأولى. المسألة الثانية مما يختلف بين الرجل عن المرأة للطباع، فيستحب للرجل أن يطبع بأن يضع طرفي إحرامه على كتفه الأيسر ويظهر كتفه الأيمن، أما المرأة فلا يستحب لها ذلك ولا يشرع ولو كان عنده نساء وحدهن. الأمر الثالث في الصفا والمروة، يشرع للرجل أن يصعد إلى أعلى بينما المرأة يشرع لها أن تعود من قريب، وذلك أن المرأة شرع في حقها الستر والصيانة فيكون هذا أستر لها. بالنسبة للمحرم الشيخ للأولى لها أن يصطحبها معه إلى الأعلى أو يكون هو معها في الجزء الأسفل؟ نعم، هو يذهب ويعود إليها، يذهب ويعود إليها. مما فيه تفرقة بين الرجل والمرأة ما يتعلق بتقبيل الحجر، فإنه إذا كان هناك زحام فإنه لا يستحب للمرأة أن تقبل، بخلاف الرجل فإنه يستحب له التقبيل ولو كان هناك زحام عند جماهير أهل العلم. من الفروق بين الرجل والمرأة السعي بين العلمين الأخضرين، فعندما يغادر الإنسان المروة يظل قليلا من الوقت ثم بعد ذلك يقابله علمان أخضران، فإنه حينئذ يشرع للرجل أن يسعى فيه، بخلاف المرأة فلا يشرع لها السعي. مما يتعلق أيضا بالرجال والنساء أنه يستحب بعد الرجال عن النساء في طوافهم وفي سعيهم وفي غير ذلك. مما يتعلق بهذا أيضا أن المرأة قد يسقط عنها بعض الطوافات الأطوفة مثل طواف الوداع بخلاف الرجل، تسقط عنها شيخ يعني بعذر مثلا أو إذا حاضت. نعم، المرأة يسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت، أما إذا لم تحض فإنه يبقى على ما هو عليه من وجوب طواف الوداع عليها. مسألة الحلق أيضا يبقى أيضا مسألة قبل الحلق مسألة في متعلقة بالطواف، وهو إن الرجل إذا مس امرأة بقصد منها وبغير قصد في الطواف، فهل حينئذ نقول هذا أثر على الطواف فانتقض الوضوء به وبالتالي يجب عليه إعادة الوضوء من ثم إعادة الطواف؟ قال الحنفية لا، مس المرأة سواء كانت أجنبية أو كانت قريبة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة. وقال الإمام الشافعي لا، مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا ولو لم يكن شهوة، لقوله تعالى ولامستم النساء، ولم يفرق بين ما كان لشهوة وما لم يكن لغير شهوة. وذهب أحمد ومالك إلى أن الوضوء لا ينتقض إلا إذا كان مس للمرأة بشهوة، أما إن كان بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. واستدل على انتقاض الوضوء بحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو ما ورد من قوله تعالى أو لامستم النساء، واستدل على أن المس بدون شهوة لا ينقض بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس النساء ويقبلهن ثم يخرج للصلاة. هذا شيء من الفروق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بشعيرة الطواف والسعي. أحسن الله إليكم على الشيخ. أيضا الشيخ هناك أحكام متعلقة بالأسرة عندما تكون في مزدلفة، يعني قد لا يتسع الحديث لتفصيلها لكن نشير إليها إشارات. يعني هنا متعلق به حكمان، الحكم الأول أنه أن المبيت في مزدلفة من الواجبات عند الجماهير، ولكن يجوز للضعفة أن يغادروا بعد منتصف الليل، ومن أنواع الضعفة النساء. طيب. وإذا كان مع النساء قرابة لهن من آبائهن أو إخوانهن جاز لهم أن يذهبوا بعد منتصف الليل بسبب ما لديهم من قرابتهم المحارم الذين يخشون عليهم أو يرغبون بإيصال الخير إليهم. هذا ما يتعلق ب يعني هذه المسألة، وهي جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل لمن كان معه ضعفة. عموم النساء شخصون من ضعفة ونقول عموم النساء ضعفة. طيب. عموم النساء كذلك الأطفال، إذا كان عنده أطفال ولو لم يكن معه نساء جاز له المغادرة بعد منتصف الليل. إذا تقرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بضعفة أهله بليل كما في حديث ابن عباس وحديث ميمونة وغيره. يبقى هنا مسألة، وهي أنهم إذا وصلوا إلى منى هل يبادرون بالرمي أو لا يبادرون؟ نقول يجوز لهم على الصحيح وهو مذهب أحمد والشافعي أن يرموا بمجرد وصولهم، ويشمل ذلك الحكم النساء والضعفة، ويشمل أيضا المرافقين لهم. الإمام أبو حنيفة يقول لا، لا يرمون إلا بعد طلوع الفجر، ومالك يقول لا، بعد طلوع الشمس. ولكن القول الأول أولى وأقوى، لأنه لما أرخص لهم ولم يمنعهم من الرمي دل على أنه يمكنهم الرمي. وجاء في حديث أم سلمة أنها لما دفعت بليل وصلت إلى مواطنها في ميناء عند الفجر، فدل ذلك على أن رميها كان سابقا لهذا الوقت. هل من أحكام الشيخ تتعلق برمي النساء غير أن نقول يرمون قبل الفجر مثلا؟ يتعلق به إذا خشي على المرأة من التكشف أو من الدهس أو نحو ذلك فإنه يجوز لها أن توكل. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالصبيان فإنهم يوكلون. ويتعلق به أيضا رفع اليدين عند الرمي، فإنه يشرع للرجل أن يرفع يديه وأن يظهر إبطه، بخلاف المرأة فإن المشروع في حقها قبض نفسها وعدم إظهار شيء من جسدها. يتعلق بهذا أيضا مسألة خلافية، وهي الدعاء بعد الجمرة الأولى والثانية. فإن بعض أهل العلم قال هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، لأنه إنما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عن شيء من النساء. وبعض أهل العلم يقول الأصل عموم الحكم وأنه يشمل الرجال والنساء، ولعل القول الثاني أقوى. أيضا مما يتعلق بمنى وقد أشرت إليه قبل قليل هو في ما يتعلق بالحلق، فإن الحلق هذا خاص للرجال بينما التقصير يكون للرجال وللنساء. وحلق وتقصير المرأة يكون بأخذ شيء من ظفيرتها يكون على قدر الأنملة، بخلاف تقصير الرجل فإنه يقصر من عموم رأسه وإن لم يكن من جميع شعره. نعم. تحلل المحرم بعد ذلك الشيخ لا شك أنه يرتب أحكام كثيرة تتعلق بأفراد الأسرة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الزوجين، نشير إلى هذا، وإن كنت قد أشرت إلى بعضها فيما يتعلق بجماعه وعندما تحدثنا عن نكاح المحرم. التحلل الأول يجيز جميع محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء، فبالتالي يجوز الطيب، يجوز لبس المخيط، يجوز، لكن نلاحظ هنا أن التحلل الأول عند الجمهور يحصل بفعل أمرين، الرمي والحلقة والتقصير، وإن كان بعضهم قصره على الرمي فقط وهذا فيه نظر، وبعضهم أيضا رأى أن بعض المحظورات لا تحل في هذه الحال، كما روي عن مالك أن الطيب لا يحل بعد التحلل الأول وإنما يحل بعد التحلل الثاني. بعد التحلل الثاني يجوز كل شيء حتى ما يتعلق بالنساء، ومن هنا فيجوز للزوج أن يطأ زوجته، يجوز له أن يقبلها وأن يباشرها ولو كان ذلك سببا مؤديا للإنزال. بالنسبة لطواف الوداع هل يجب على الكل؟ أيضا كما ذكرت قبل قليل أن المرأة قد تكون لها بعض الأعذار التي تبيح لها ترك طواف الوداع. نعم، طواف الوداع كان بعض أهل المدينة يقول بأنه من أركان الحج، بالتالي يجب على الحائض أن تبقى حتى تطوف طواف الوداع، ولكن جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على أن طواف الوداع في حق الحائض من المستحبات وأنه يسقط عنها ولا يلزمها، وذلك أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، قال غير أنه رخص للحائض والنفساء. طيب، وهنا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أن من لم تطف طواف الإفاضة يجب عليها البقاء عند جماهير أهل العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعله غيرك غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف. الشيء الثاني أن هذا الطواف ركن من أركان الحج، وبالتالي لا يتم الحج إلا به، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب، ومن ثم ماذا نفعل بهذه المرأة؟ نقول إن كان هناك قدرة على إيقاف الحيض جاز لهم أن يفعلوا، كما لو كانت هناك حبوب أو أبر أو غيرها توقف الدورة، فإذا طهرت المرأة جاز لها أن تطوف طواف الإفاضة، أو وجب عليها البقاء حتى تتمكن من طواف الإفاضة، ولو طالت المدة يبقى معها وليها. نعم، بعض الأسر الشيخ بعد أداء فريضة الحج ينطلقون مباشرة إلى المسجد النبوي، مشروعية هذا الأمر أيضا إذا كانت هناك أحكام تتعلق بالأسرة في هذه الزيارة؟ المسجد النبوي تشرع زيارته، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، وذكر منها مسجدي هذا، وهذه المشروعية تكون للرجال والنساء والأطفال والجميع. نعم، لكن لا يشرع السفر وشد الرحل من أجل زيارة القبر النبوي، إن كان شد الرحل من أجل زيارة المسجد الروضة جاز، وإن كان من أجل زيارة القبر النبوي لم يجز. فإن قال قائل القبر النبوي داخل المسجد فكيف تفرقون؟ فنقول لا، ليس داخل المسجد، الحجرة التي فيها القبر النبوي هي حجرة عائشة رضي الله عنها من العهد الأول. طيب، والذين قاموا بتوسعة المسجد أدخلوا ما حول الغرفة فكانت جزءا من المسجد، لكن ذات الغرفة ليست من المسجد، باقية على ما كانت عليه، لكن الآن داخل المسجد يا شيخ، الأطراف التي حولها هي جزء من المسجد، لكن الغرفة في نفسها ليست جزءا من المسجد، لأنها كانت غرفة لعائشة وكانت خارج المسجد، وكانت خارج المسجد، فلما وسع المسجد أدخل ما حول الغرفة وبقيت الغرفة على ما هي عليه، فالغرفة النبوية ليست من المسجد، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المسجد، وبالتالي لا يتوهم متوهم ويقول كيف تمنعوننا من البناء على المساجد أو القبر في المساجد وهنا القبر النبوي. نقول القبر النبوي ليس فيه المسجد وإن كان المسجد محيطا بأطرافه. وذلك أن حجرة عائشة كانت خارج المسجد فأدخل ما حولها وبقيت هي على ما كانت عليه قبل ذلك. أليس الأولى يا شيخ أن تكون هذه التوسعة بعيدا عن الغرفة بحيث تبقى الغرفة خارج المسجد؟ العموم الآن وسع المسجد، وسعه الخليفة عبد الملك بن مروان في العهد الأموي، ومن ثم أدخلت هذه الأطراف في المسجد فأصبحت جزءا منه. لا يحق لنا الآن ناتي الآن ونخرج هذه الأجزاء لأنه قد أوقفت والوقف لا يجوز التصرف فيه. نعم شيخ سعد، بقي معي دقيقتان لعل نستكمل بعض الأحكام من الأشياء المهمة في الحج. خلنا نشوف هذه ونعرض. طيب. زيارة المرأة للمسجد مشروعة، ولكن لا يجوز لها زيارة القبر النبوي. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن زوارات القبور عند طائفة من أهل العلم، وإن كان الجمهور يجوزون، لكن ما دام عندنا حديث وحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نبقى على دلالة الحديث. جمهور أهل العلم يجوزون زيارة القبر. نعم. وبالتالي المرأة لو زارت لا نقول عليها إثم. يعني نقول ما دام إن عملت بقول مفتي، لأن العامي لابد أن يستفتي أحد علماء عصره. طيب. ولكن عندنا حديث نبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، والقبور لفظ عام يشمل حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لكن يشرع لها زيارة الروضة. أين؟ يشرع لها زيارة الروضة، لأن قد ورد في الحديث أن ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. يبقى هنا مسألة الهدي، وهي آخر مسألة يمكن. هدي الرجل لابد أن يختلف عن هدي المرأة في التمتع. ما هو بيقول الرجل أنا سأذبح هديا واحدا يجزي عني وعن أهل بيتي. لا، الرجل له هدي، والمرأة لها هدي، والأطفال كل واحد من الأطفال له هدي مستقل إذا حجوا قارنين أو متمتعين، ولا يجزي ذبيحة واحدة مثل الأضحية. الأضحية تجزي أهل البيت كلهم ولا يلزمه ذبيحة أخرى. بالنسبة للأطفال شيخ، عندما يقول أن هذا الحج لا يجزي يعني قبل البلوغ، نقول يجب عليه الهدي أيضا؟ نعم، إذا حج متمتعا يجب عليه الهدي. نعم. هنا مسألة، وهو أنه إذا ذبح الهدي، ذبح الرجل، لا يلزم الرجل أن يذبح الهدي عن امرأته، لكن لو تبرع جاز له ذلك. هل يلزمه أن يستأذنها؟ جمهور قالوا نعم، والصواب أنه لا يلزمه أن يستأذنها. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح عن نسائه البقر ولم يستأذنهن. قالت عائشة دخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بلحم البقر فسألنا ما هذا، فقيل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. مما يتعلق بهذا أيضا العقيقة فإنها مشروعة، ويعق عن الطفل الذكر بذبيحتين، وعن الجارية بذبيحة واحدة حتى ولو تأخر الوقت، ولو بعد سنة أو بعد سنتين، ولا يلزم أن تكون ذبائح كلها في وقت واحد أو أن يوضع عليها وليمة. لو ذبح ذبيحة وأدخلها على أهل بيته فأكلوها، وبعد شهر ذبح ذبيحة ثانية أجزأته أو وضعها لضيفان له أضياف، هذا كله مجزئ. الإمام أبو حنيفة يقول عقيقة غير مشروعة، لكن عندنا حديث فقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، وقال كل غلام مرتهن بعقيقته، وقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة. أحسن الله إليكم علي الشيخ، استأذنكم في أن نختم الحلقة بهذا الكلام وبهذه المحاور. جزاك الله خيرا على ما أفدتنا به في هذه الحلقة. نيابة عن كل المشاهدين أتقدم لك بجزيل الشكر. شكر الله لكم علي الشيخ. الله يحييك ووفقك، أشكرك على حسن إدارة هذه الحلقة. أشكركم أنتم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة. تقبلوا مني ومن فريق العمل أجمل تحية، نلتقيكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.